حتى ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا ضبط أسمر اللون إذا مشى ليتكفأ وحدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جعفر عن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رجلا مرفوعا بعيدا ما بين المنكبين عظيما